انتهى اعتكافك. لكن لو بقيت الى صلاة الفجر ومضيتها لليلة فهو افضل، يقول العلماء رحمهم الله. انا وان نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. نعم، اذا نذر اليوم دون الليلة، يوم واحد دون الليلة، لابد ان يدخل قبل طلوع الفجر، لان النهار الشرعي يبدأ من طلوع الفجر، وان كان في اللغة قد يطلق من طلوع الشمس الى غروبها، لكن في الشرع من طلوع الفجر هذا اول النهار، فهو يدخل في المعتكف قبل طلوع الفجر ولو دقائق، ولا يخرج حتى تغرب الشمس، حتى يكمل يومه. نعم. وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق. وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق. شو؟ أي فلم يقيد بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته وجوبا، وفاقا لمالك وأبي حنيفة لاقتضائه ذلك، سواء كان صوما أو اعتكافا، كما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا ونحوه، ولو أطلق فلم يقيده بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته لفهمه من التعيين. نعم، التتابع لا بد له إما من نية أو لفظ. لقال علي لله نذر أنا أتعكب عشرة أيام، نقول ذكرنا هو يلزم على تتابع، نقول حسب نيك أنت ناوي عشرة أيام متتابعة وجب عليك. قال أنا أبي أفرقهن عشرة أيام، أبي أعتكف خمسة أيام وخمسة أيام بعدين. ما في دليل على لزوم التتابع، ما في دليل لا نية ولا لفظ، فهو يجوز هذا. نعم. وعددا فله تفريقه. نعم، لأنه قال عشرة أيام، فإن كان لا نذرت أني أعتكف شهر شعبان، نقول لازم تتابع من أوله إلى آخره، لأنك عينت الآن ما عيب عدة أيام، لكن قولك أيام عشرة أيام خمسة أيام ستة أيام، هذه ما تعطي معنى التتابع، لكن إذا منك عينت الشهر لازمك الشهر، أو أعتكف النصف الأول من شعبان لازم تعتكف النصف الأول، أو اعتكف النصف الأخير من شعبان لازمك أنك تعتكف النصف الأخير من شعبان، أو اعتكف العشر العشر الأول من الحجة لازمك تعتكفها. يعني أما إذا ما عينت قلت أيام فأيام نكرة، وأدي اليوم هذا ولا اليوم هذا كل واحد. وعددا فله تفريقه، ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها. نعم، ما تدخل اليوم الليلة فيه، إلا منه نذرا يعتكف يوم الليلة ما يتبعث له، يعتكف بالنهار قبل طلوع الفجر يدخل بس ويكفي. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه. نعم، لا يجوز، لأن الاعتكاف معناه لزوم الشيء، فالذي يخرج شيء وهم ما له بد منه، ما لا بد منه له بد عنه، معناه هذا ما لزم، ما اعتكف اعتكاف صحيح إلا الشيء الضروري، قضى حاجته، أكله، وضوءه، لا بس هذا شيء ضروري، أما غيره لا ما هو ضروري، يبي يروح يزور مريض ما هو ضرورة هذا، تتبع جنازة ما هو ضرورة هذا، فلا تذهب إلى هذا، لازم تلازم معتكفك. كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما. نعم، وإن وجد من يخدمه ويجيب له أكله وشربه وأمكنه الوضوء من غير ضرر على المسجد فلا يخرج، لكن قد لا يمكن ذلك يخرج. نعم. وكقي بغتة بغته. نعم، قي إذا بغته القي هذا وأراد أن يخرج على ما يوسخ المسجد له ذلك. نعم. وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاج غسل متنجس. نعم، لو تنجس ثوبه يجوز يخرج علشان يغسله، لأنه من شرط صحة الصلاة الطهارة، فصار ضرورة مثل الوضوء، لابد يخرج ويغسل ثوبه ويجي. أما إن كان من أجل النظافة لا، من أجل ينظف ثوبه ويصير ثوبه زين لا، لكن صار فيه نجاسة لا، لابد ما تصح الصلاة إلا طهارة الثوب. نعم. وغسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتها. نعم، أو جمعة لأجل صلي الجمعة بالمسجد الثاني لا بأس، أو شهادة لزمته لأنه واجب عليه أداء الشهادة، فإذا وجبت عليه جاز أنه يخرج لأجل يخرج من عودة الواجب. نعم. والأولى ألا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها. نعم، ما يبكر، مع أن التبكير للجمعة فضيلة، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، لكن ما دام معتكف لزوم معتكفه أفضل له، فلا يذهب إلى صلاة الجمعة إلا قرب الصلاة، ما يروح يبتسم للجمعة وهو في معتكف، لا يجلس في معتكفك حتى يجي وقتك تقرب صلاة الجمعة، بحيث أنه يمديك تركع ركعتين وتجلس قبل مجيء الإمام. لا، ولا يطيل الجلوس بعدها. نعم، حيث يصلي يخرج، ولا يحتاج يصلي أيضا الراتبة، الراتبة يصليها في معتكفه. نعم. وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجة. نعم، حاجة يجوز. نعم، والحاجة هو ما تقدم من حاجة للأكل أو قضاء الحاجة أو الوضوء. إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منه. وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه. وسخ، نعم. من وسخ ونحوه. نعم، يجوز لو كان في المسجد مثلا وصار من عنده من يأتي له بطعام وأكل طعامه ويحتاج أنه يغسل يده لا بأس، لكن ما يغسل بالمسجد، يجيب إناء ويغسل يده بهذا الإناء ثم يخرج ويضعه برا، ما يصير يلوث المسجد، المسجد محترم ولا ينبغي تلويثه، والله والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتنظيفه، والله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والأصالة رجال، فلا بد المسجد أنه يصان ويحفظ عن القاذورات وعن النجاسات وعن الأوساخ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في قبلة المسجد نخامة غضب غضبا شديد، قال من فعل هذا؟ ثم حكها صلى الله عليه وسلم حتى زالت، ثم طيب مكانها. فالمسجد محترم، ما ينبغي الإنسان يوسخه، ولا ينبغي أنه شيء أي مسجد، لا سيما إذا كانت المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه العناية فيها أكمل وأشد. نعم. وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه لا بول وفصد. نعم، البول ما يجوز، ما يجوز، حتى ولو مثلا قال والله هنا معي قارورة مطمئن أبي أبول بها القارورة وتنظف وذا، نقول ما وبيطلعها أرميها، نقول ما يجوز لك، ما يجوز أن تبول بالمسجد، ولو أنك تبول في إناء أو في قارورة أو في شيء، هذا ما يجوز. بل ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان لو بال خارج المسجد ولا وجد ما ينشف بوله، ما يجوز ينشف بوله بجدار المسجد، يحرم عليه ينشف، ذكروا من البول بجدار المسجد من برا، يحرم عليه هذا ذكر الفقهاء رحمهم الله، كله احتراما للمساجد وتعظيما لها، المساجد تعظم وتحترم. وحجامة بإناء فيه أو في هوائه ولا يعود مريضا. الحجامة يخرج دم والدم نجس. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. يا الله. السائل يقول هل يعذر بعض الناس في ذهابهم إلى المساجد التي بها قبور بجهلهم بذلك، وإن كان بعض العلماء يدرس العوام في مسجد به قبر بقصد تعليمهم شعائر الإسلام، فهل في ذلك شيء؟ نعم، المساجد اللي فيها قبور ما يجوز العبادة فيها، وطلب العلم طاعة وعبادة، فهو ما يجوز أنه يذهب إلى مسجد فيه قبر لا للصلاة فيه ولا للتلاوة ولا للصدقة، لأن هذا ما هو محل عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الذين يبنون المساجد على القبور، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى عن الصلاة من القبور، ولا تصح الصلاة عند القبور سواء وضعت في مسجد أو في أي مكان، لأن هذا من وسائل الشرك. ولا عبد الأصنام والأوثان والقبور إلا بسبب هذا، يأتون بزعمهم أنه للمسجد، ثم يجيهم جيل آخر ويقول لا، هم جاءوا يعبدون هذا صاحب هذا القبر. وكما هو الواقع اليوم في كثير من البلاد الإسلامية، تجد الناس يجون لهذا المسجد يقصدون ما قصدوا المسجد، قاصدين القبر الذي فيه. وهذا الشرك إما أن يصل إلى درجة الشرك، وإما أن يكون بدعة. فإذا جاء ليصلي في هذا المسجد فهذا بدعة والعياذ بالله. أما إن جاء من أجل بركة هذا الشيخ أو يطلب منه أو فهذا الشرك والعياذ بالله، أو يدعوه من دون الله فهذا هو الشرك. وأما كونه يتصدق عنده أو يذكر الله أو يتلو القرآن عنده فهذه من البدع التي تمنع ولا يجوز يفعلها. السائل يقول: رجل له أبناء وبنات، رضعت إحدى بناته مع امرأة ولها أولاد، وكذلك أحد أولاد هذه المرأة رضع من أم تلك البنت، فما الحكم في زواج أحد إخوان هذه البنت من بنت هذه المرأة، علما بأن هذا البنت لم ترضع وهذا الولد وهذا الولد ولد أيضا، نرجو بيان هذا الحكم في الزواج. يعني مثلا لو كان زيد له بنت وزوجة بكر أرض له بنات وعيال، وزوجة بكر أرضعت إحدى بنات زيد، فصارت أم لها من الرضاع، وبكر أبوها من الرضاع، وإخوانها الذين رضعت معهم أو اللي قبلهم أو اللي بعدهم إخوانها من الرضاع، جميع أولاد بكر إخوان البنت زيد الذي رضعت من زوجة بكر إخوان له. فهذه البنت إخوان أولاد بكر اللي قبله واللي بعده والذين يأتون فيما بعد والذين من زوجة ثانية غير اللي هي رضعت منها، هؤلاء كلهم إخوان هذه البنت. ما يجوز لعيال بكر أن يأخذوا منهم أحد يتزوج بنت زيد التي رضعت من زوجة بكر، ما يجوز هذا. حتى ولو كانت زوجة البكر ثانية غير الزوجة التي أرضعت، جميع عيال بكر إخوان الله من الرضاع. ولو قدر إن كذلك أيضا بكر له ولد ورضع من زوجة زيد، فنقول هذا الولد الذي رضع من زوجة زيد أبوه زيد من الرضاع، وزوجة زيد أمه من الرضاع، وإخوانه الكبار أو الصغار أو الأخوات إخوان بالولد هذا. لكن عيال زيد اللي ما رضع أحد من ولده يجوز يتزوجون من عيال بكر، ولو أن أختهم أمه وأبوه بكر من الرضاع اللي ما رضعوهم يجوز يتزوجون، كما أن عيال بكر يجوز يتزوجون من عيال زيد الذين ما رضعوا منها، فهذا لا بأس. الحكم يتعلق بمن رضع، والذي ما رضع ما يتعلق فيه حكم. السائل يقول: لقد أشكل علي الأذان الأول يوم الجمعة فلم يكن مشروعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشكل علي التكبير وراء الإمام رغم سماع صوت الإمام، أرجو من سماحتكم التوضيح. أما الأذان الأول صحيح لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كثر الناس، لكن لما كثر الناس في زمن عثمان رضي الله عنه واشتغلوا بالبيع والشراء، وربما انهم ذهلوا عن الصلاة ما ينتبه لها الا اذا اذن، فلا يمدي الواحد يتوضا، ربما تفوت الخطبة او ربما تفوت الصلاة. فلما رأى عثمان رضي الله عنه تأخر الناس عن هذا لشغلهم، لا عندهم ساعات ولا يعرفون الاوقات، فعثمان رضي الله عنه فعل هذا، امر بالاذان الاول، فصار يأذن الاذان الاول ينبه الناس ان الصلاة قد قربت، فإذا سمعوه تركوا البيع والشراء وذهبوا. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. ولذلك قال العلماء بناء على هذه الآية الكريمة إن البيع والشراء بعد ثاني الجمعة لا يصح ولا ينعقد ولا يجوز، يحرم الفعل ولا ينعقد البيع، فالبيع باطل لأنه صار في وقت الله ناهي عنه. أما الأذان الأول ما يتعلق بحكم، الحكم بالأذان الأخير اللي بعد ما يدخل الإمام ويسلم على الناس ويأذن، هذا هو الذي يمنع فيه الحكم. فهل لأنه هو اللي كان على عهد النبي وهو المراد بالآية الكريمة إذا نودي للصلاة هو المراد هذا؟ أما الأذان الأول فهذا صحيح أن النبي ما فعله، لكن فعله عثمان، وعثمان من الخلفاء الراشدين، والنبي عليه الصلاة والسلام عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم ليست بسنة عثمان وحده، الصحابة عنده كلهم، الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه موجود، وأكثر العشرة اللي شهدوا لهم النبي عليه الصلاة والسلام الجنة موجودين، وكبار المهاجرين وكبار الأنصار كلهم موجودين، وأقروا عثمان على هذا ولا أنكروا عليه، فدل على أن هذا سنة ولا فيه أي إشكال والحمد لله. لا ما فيه أي إشكال، هذا لهم قدوتنا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة، ما دامت أنه فعله الخليفة الراشد، يعني النبي شاهد له من جنة ومزوجه بنات والثنتين، ومع ذلك الصحابة كلهم لما فعملوا عثمان ما اعترضوا عليه، كلهم وافقوه، ولو كان انه امر ما ينبغي خالفوه، ما هم بيطيعوه، ما يسكتوه، فلما دل على انه اجماع من الصحابه رضي الله عنهم هذا، فهذا مع الصحابه حجه رضي الله عنهم وارضاهم. اما الفقره الثانيه وهي التنبيه خلف الامام، تنبيه المؤذن خلف الامام اللي يبلغ، الحقيقه هذا هو للحاجه، ومع عدم الحاجه ما ينبغي فعله، لأنه ثبت للحاجة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه عاجزا يذهب إلى الصلاة، فكان يصلي في بيته والناس يصلون بالمسجد. ولما كان مرة من المرات بعد ما صلى أبو بكر، لأن النبي أمره أن يصلي بالجماعة، فصار يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه، فمرة من المرات بعد ما كبر أبو بكر وصلى بعض الصلاة أحس النبي بنشاط، فجأ وطلب انه وجاء ومعه من ماسكه عليه السلام، وجاء إلى المسجد، فلما جاء وازن أبو بكر رضي الله عنه جلس النبي يصلي، فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه تأخر وصار الإمام النبي عليه، فهو الإمام الرسمي، فصار يصلي بهم النبي، ولكنه من المرض ضعيف صوته ما يبلغ الناس، فجعل أبو بكر يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس، يعني أبو بكر بجنب النبي ويسمع إذا ركع سجد وين كان يصلي وهو جالس، والناس يصلون، فكان أبو بكر رضي الله عنه يرفع صوته لأجل نبه الناس، فمن هذا شرع التنبيه للحاجة، لأنه ما فعله إلا للحاجة. فهذا كون المؤذن يكبر خلف الإمام للحاجة فهذا جائز، وإذا كان ما هناك حاجة فيكره ما ينبغي فعله. لكن قد يقول قائل: وأنتم ليش تفعلونه بالحرم؟ الحرم صوت الإمام يبلغ، ليش أنتم تفعلونه؟ والأولى أنكم تتركونه. وهذا وجيه وسؤال حقيقي في محله، لكن لما أنه كان الحرم مع شدة الزحام حدث أكثر من مرة إن مع شدة زحام الناس في رمضان وفي الحج، إنه يجي أحد مثلا اللي يمشون مع الزحمة ومن يدخل بصبعه السلك، سلك ذا الميكروفون يمعطه، هم اللي ينقطع الصوت، فينقطع صوت الإمام والناس ما يدرون وش يسمون. وحصل هذا كم مرة ينقطع الصوت إلى من هذا سحب السلك اللي بالفيش اللي فيه الكهرب انقطع الصوت، فحصل كم مرة ينقطع الصوت ولا انقطع الصوت، الناس اللي الحرم واسع ما يشوفون الإمام ولا يشوفون حركاته، بعضهم بالسطح وبعضهم بالدور الثاني وبعضهم ربما بالدروم، وكذا كان وقت مثلا في رمضان وفي الحج ربما أنهم أيضا بالشوارع مليانة. لهذا خوفا من هذا الشيء قلنا يبقى المكبر فيكبر خلف الإمام، لأن المكبر مضمون سلكه ما حد يجيه، لأنه بالغرفة هذه، الغرفة هذه بالمكبرية، لا عنده زحمة وسكن البيبان ولا حد يجي ولا شيء، فمضمون بقاء بإذن الله بعد، أو يطفي الكهرباء ما أنا ضمانا إلى ذاك، لكن لو يطفي الكهرباء إذا تعطل. فنظرا لهذا إنه يبقى يستمر المكبر خوفا من وقوع مثل هذا، ولأنه وقع كم مرة، ولأن كل واحد الإمام له ميكروفون خاص والمؤذن اللي كبر له ميكروفون خاص، فلو تعطل هذا يبقى هذا من باب الاحتياط للمصلين، لأنه لو توقف لو ما سمع صوت الإمام حصل عليهم لخبطة ولا أكملوا صلاته، ما في شك ما يستطيعون، والحرم واسع وفي ناس أحيانا يكونون بالبدروم وكان يكونون بالسطح وربما يفي في الشارع وكذا. فهذا الذي جعلنا إننا نتركه خوفا من وقوع مثل ما حصل، هذا هو الذي جعلنا، ولا الحقيقة أنه يعني تركه أولى. نعم. السائل يقول: رجل حصل على قرض من مقر عمله بدون فوائد، إلا أن هذا القرض يجب أن يؤمن لدى إحدى شركات التأمين، هل يجوز له أخذ القرض بهذا الشرط؟ مثلا لو اقترض 3000 ريال يدفع تأمين قدره 300 ريال. شلون ما فهمت التأمين يعني إيش؟ يعمل المبلغ. يبي مثلا لشركات التأمين تدفع له كأنها كافلته بهذا الشيء، حيث لو أجز فيه تسدد. لا، القرض نعم صحيح أنه ما يجوز أنه يؤخذ على شيء، لأن النبي يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأما التأمين فالتأمين ما يجوز، لأن هذا التأمين من ما هو في مقابل الحقيقة شيء، وهذا من الغرر، لأنك مثلا مثل ما يفعل بعض الناس، ربما أنك مثلا اشتريت السيارة مثلا تسوي 50,000 وقالوا لك احنا نأمنها لك تدفع لنا بس سنة 500 ريال، ونأمن عالية معناها لو تلفت يضمنون لك مثله. هذا من قمار، وهذا مغامرة، وهذه جهالة ما يجوز بالشرع. والسبب انه ما يجوز لأنك تدفع 500، ربما تدفع سنة سنتين 1500، ثم تعدم سيارتك ويعطيك 50,000، بأي شيء استحقيت أنت 50,000 علشان 1500 ريال تأخذ منه 50,000؟ هذا ما يجوز. أو العكس، تدفع مثلا كل سنة 50، تقوم 10 سنين وانت تصبح مثلا 500، دفعت لك مثلا 5,000 وانت سيارك سليمة ولا تشهد شيء الحمد لله وانت يتمنى وكذا، وش اللي يحلها شركة التأمين 5,000 هذه وأنت ما احتجت منهم شيء ولا أخذت منهم شيء في أي مقابل؟ ولا تأكلوا ما لكم بينكم بالباطل، هذا باطل إنك يأخذ منك 5,000 بأي شيء، أو أن تأخذ منه مثلا قيمة السيارة 50,000 أو إصلاحة 10,000 أو 12,000 أو 15,000 في مقابل أنك دفعت له 1,000 ريال، هذا ما يجوز. فلذلك العلماء رحمهم الله، العلماء جزاهم الله خير، منعوا هذا، قالوا ان هذا ما يدخل تحت، ما يجوز، لانه هذا داخل تحت نعم شبه القمار، مثل اللي يلعبون القمار كل واحد مثلا يحط كذا وكذا ثم ياخذ واحد، هذا هو القمار، هذا ما يجوز لهذا. نعم. السائل يقول: مرض لمدة 15 يوم في رمضان وافطرت في بعض ايام مرضي واريد القضاء، ولا أدري كم يوما أفطرت، وأشكل علي بين 6 و9 أيام، فكم يوما أصوم؟ صم 9 أيام، لأن رمضان واجب، وأنت تيقنت عليك 6، تيقن وشكيت 3، هل تجب؟ لازم أنك تبني على اليقين، مثل لو أنك صليت مثلا صلاة العشاء ثم صليت 3 ركعات يجب عليك تجيب ركعة، أو صليت 4 لكنك شكيت هل هي 3 أو 4، يقول يجب عليك تجيب رابعة، تتأكد أنك جبت الرابعة والسجدة ساهو. فهذا لابد أن تخرج من عهدة الواجب بيقين. فإذا صمت 9 أيام تيقنت أنك كملت رمضان، هذا الواجب عليك. أما أنك تترك 3 أيام شاكم بهم، لا، لابد أنك تكملها. السائل يقول: ما حكم سب الدين أو الاستهزاء بالعلماء أو الرب سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله. أما بالنسبة للرب هذا كفر والعياذ بالله، كفر. أو الاستهزاء بالدين يحتاج إلى استهزاء بالدين لذات الدين، فهذا والعياذ بالله كفر. دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما بالنسبة لطلبة العلم في تفصيل، إن كانوا يسب طلبة العلم أو من أجل علمهم أو من أجل طاعتهم أو من أجل عبادتهم فهذا والعياذ بالله كذلك مثل سب الدين هذا. فإن كان لأمر آخر ما يتعلق بالدين فهذا ما يجوز، لكنه ما يصل إلى هذه الدرجة. السائل يقول: ما رأي سماحتكم في كتاب إحياء علوم الدين؟ كتاب الإحياء كتابا طيب وفي فوائد، ولكن ما ينبغي يقرأه إلا طالب علم يفهم، لأنه محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. فالمصنف رحمه الله ما فرق، يجيب حديث تجده في البخاري ويجيب حديث موضوع ما نوصل، ومليان من الأحاديث الموضوعة. فإذا كان طالب علم يفهم هذا لا بأس أنه يقرأه. أما ما يفعل كثير من الناس اللي ما عندهم فرق، بس إذا قال قال رسول الله أخذوا، وهم يدوا ربما أنه حديث الموضوع، ففيه أحاديث ما لها أصل أساس. فلذلك العلماء يحذرون منه، يحذرون منه غير طلبة العلم. أما طالب علم يفهم الحديث الصحيح ويفهم لا بأس أنه يقرأه، لكن من لم تبلغ درجته في العلم إلى هذا ينبغي يبتعد عنه. ومعوضه الله عنه كتب غيره، كتب قيمة. عندك صحيح البخاري الله من فضلك اللي بجماع الأمة أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، عندك صحيح مسلم، عندك الأمهات الست، عندك أم الطعام الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، هذا كتب هذه معتبرة. لكن هذا جمع فيه حديث، إلا أن الشيخ الإمام العراقي رحمه الله تتبعه بين الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة، وذا وبين الأحاديث اللي ما لها أصل أساسا، ربما نجيب أشياء ما لها أصل ولا ذكرت لا حتى ولا في الموضوعات ولا في الضعيف، وفيها أحاديث صحيحة. فهذا الأولى أن الإنسان إلا اللي ينبصره الله ويعرف فلا بس. ولكن الكتب كثيرة ولله الحمد على أنه فيه علم، لكن بس مشكلته هذه. سبحانك اللهم استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.